يعني فيكون حكمه كذا. لكن لما يجيني فلان هذا وأنا قاضي، أول شيء أقول هذا الكلام منسوب إليك؟ قلته؟ قال نعم. خطوة ثانية، ماذا تقصد بهذا الكلام؟ يقول كذا، إن كان عنده كما يقول شبهة فصحنا لها فهمناه، فإذا أصر يسدد هذا. طيب شيخنا، يعني الآن المجتمع المختلط الذي يكون فيه مسلمين وغير مسلمين، تمام، يعني هل يمكن القول أنه يصلحهم، يعني أن يكون الحاكم علمانيا بدل أن يكون الحاكم مسلم، باعتبار أن المجتمع ما يقدرون هم، هذه دولة تغلب عليها الكافر ولم يتيسر للمسلمين إلا أن يكونوا مشتركين، لكن ما أراني بذلك إلا اضطرار المضطر. أخي لو كان مسلم واحد، خصة الشافعية، ليس من شرط دار الإسلام أن يكون أهلها مسلمين، بل قالوا، أو أذكر هذا الحد لهم القول، لو كان كلهم إلا واحد مسلم فلا بد الحاكم شي يصير مسلم، لأن دار الإسلام من شروطها تطبق الإسلام أن يكون مسلما. بهم يقولون بس مسلما، لأن عندهم مألوف المسلم ما يحكم إلا بالإسلام، وبيهم يزيد يوضح مسلما ويحكم بالإسلام. هذه كلها نتيجة ضعف المسلمين وضحالة فهم الإسلام، الوعي قليل جدا، ونسأل الله السلامة، ولا ندعي لأسلنا الحفظ إلا إذا حفظنا الله من ذلك. طيب شيخنا، هل يجوز لمن يعيش مثلا في بلاد النصارى ويكون جنديا عندهم، لا، أن يحارب؟ لا يجوز، لا يجوز أخي هذا، لا يجوز، ولا مجانا ولا لا يطوف لك الدنيا. الشيخ القرضاوي أجاز هكذا، أجاز، سؤالوا سعالوا جندين مسلمين في أمريكا، هل يجوز لنا الذهاب إلى العراق؟ لا، أكو عندنا، شوف أخي، لأنه سيلحقنا الضرر إن لم نذهب إلى العراق من سجن. اسمع الله، اسمع، شوف بابا، اسمعوا بابا، الجهاد القتال ليس واجبا على الكافر، عرفت؟ في كفري وين كان مسألة، هل الخطابات تلزم الكافر فروع الشريعة؟ لا، منهم من قال لا ومنهم قال نعم. شو نعم؟ قال يسلم ويجاهد، يسلم ويصلي إلى آخره. فالقتال إذا خرج المسلمون القتال وبها حوادث، هل يجوز الاستعانة بالكافر؟ أكو حوادث، لحق بالجن المسلمين قال أريد أشترك وياكم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت مسلم؟ قال لا، ثم رجع ولحق بالجيش وقال أريد أن أجاهد، قال هل مسلم؟ قال نعم أسلمت، قال ادخل. فالفقهاء ذاكريها، إذا احتاج المسلمون إلى أن يعاونهم في سجادهم الذمي يقبل، إذا كان في حاجة أولا، وتكون الرياسة للمسلمين، ويكون هو كما يمثل المالكية بكذا حيوان، يعني يحمل على الأثقال وما ذلك، عرفت هذا؟ حالة ثانية، هذا مال لبنان، لبنان لو كان حكم إسلامي قوي لا يجوز أن يكون الحاكم نصراني كما هو موجود الآن، ولا يقبل الشركة وياه، لكن يمكن يستعين به إذا احتاج إليه، كما يستعين بطبيب كافر، كما يذكر كشاف القناع الحنبلي قال إذا كان طبيب أحذق حتى هذا من الطبيب المسلم يجوز أن يختار هذا، وأظن قالها في باب النساء. فتوجد أحكام شرعية نقولها على وجه العموم، ثم لما نفصل نشوف هذه الشروط والكذا والاستثناءات، وهناك الرخصة والإكراه وما إلى ذلك. فلا يقال جزافا إلا إذا حالة قائمة أمامنا نقدر نحكم عليها ونقيدها، إذا كان كذا فهو كذا. لكن يعني فتنة القاضي المفتي إذا أخطأ في مسألة خطرة وما يدخل نتائجها، لأن لها نتائج، ما يجوز أن يفتي هذا فيها. ليست هذه المسألة مسألة الاستعانة بالكافر، المسألة عكسها، وهي أن الدولة الكافرة يكون من رعاياها. شيخنا، المسألة اللي ذكر الشيخ عبد السلام، المسلمون الأمريكان من الشباب يجندون تجنيد إجباري، اللي أنا أعرفه الجيش الأمريكي، لا اختياري أو اختياري، نعم أو اختياري، ما يهم، حتى لو أجبروا فيكونون بين خيارين، أي بين خيارين، المطلوب كما تدل الآية والذين كذا توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعته فتهاجر. فظاهر الآية أنه ما يسع هذا يطلع منها، علما بأنه الموجودين هناك منهم مضطرين، بلادهم لم تحميهم. قد يكون مسلم من أهل البلد، يعني مسلم أمريكي أصلاً. إيه إذا قتل الجيش الأمريكي ما يخالف هذا مضطر. اسمع أخي، بجيشها إلى العراق أقول لك هذا ابن أخي. نعم. إذا كان مكرهاً مضطراً يسمون بالقرآن عندنا بالكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يا أخي نعم، يسمون صريحة واضحة. فإذا كان في حكم الإكراه لا يجد بلداً يأويه لكونه مسلماً، فإن استطاع أن يكتم إسلامه مثل كتمان الإسلام، ما كان رجل يسعى يكتم إيمان من آل فرعون يكتم إيمانه، مو هيك؟ إيه هذا المسائل هو يقدرها ويأخذ ضوابط يقدر يستعين بها. إيه مثلا هم ابتلوا مسألة نصرانية أسلمت وظهر زوجها نصراني، وقال هو يمكن المفتي بها شو اسمه القرضاوي ويا حسن الترادي ما ادري شلون هذا خلاصتها اللي اتذكره انهم اجازوا ذلك. هاي مسائل فرديه، هاي ما تشبه اللي احنا اولا ندرش بها، يعني ليست على العموم وانما تقيد بالاضطرار والكذا الى اخره. مسائل يبتلى بها المسلم، يعني يمكن انا ما اميل الى انها تكتم. ابتليت شو تسوي هذا؟ ابتليت فلتصبر. ما ادري يعني. على كل حال واحد يقدر يجرى في فتاوى هذه بها الاشياء. في هناك باحث جمع فتاوى القرضاوي التي هي اقرب الى يعني مخالفه الجمهور، ورد عليها برساله الرد على القرضاوي والجديد في مجلدان كبيران. عجيب. وتعب فيهما تعبا كبيرا. من هو هذا اخي؟ اسمه شيخ عبد الله. والله ما اعرف، هو من كردستان شيخنا. ما هذا والله مطبوع موجود. شفته أنا في معرض عدن الدولي. شفته؟ الرد على القرضاوي والجديع، استقصى جميع آراء القرضاوي. و... لا هو بالذات في المعازف والغنائز. لا لا لا، المجلد الثاني الآن، المجلد الثاني جميع آراء الشيخ القرضاوي، وتعب عليها تعبا كبيرا. والله شوف تجيبه مو للتشهير بقدر ما هو من باب النصيحة. رأيته في معرض عدن الآن قبل أسبوع. لو ما أخذيه هذا المعرض. ما حد اشترى منكم؟ لا لا. الثاني جديد، الثاني جديد، الأول كان موجود. إيه ما أدري. والله إحنا نحب أنه يعني يكون يعني من باب الأولى من باب الشاد، يعني مو صحيح هذا. الشيخ ترحم على البابا الشيخ. نعم. البابا هذا ترحم عليه الذي مات، قال رحمه الله وأرجو أن يكون من أهل الجنة. لا لا لا، نسأل الله أن يجازيه بما يستحق. هذا اليوم ثاني. هذا واحد. هذا لا لا لا سر إلا قال. اليوم الأول. صبرني وحمله وكذا. لا لا ما يجوز هذا. ما كان النبي ولا كذا نستغفر كذا بعد أن علم أنه من أهل كذا. الله يبني على. ولكن. أنت تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم فكذا. بعض المفسرين يقول ما أدري والله أنا يعني لا أزال يعني في شيء من صحة هالشيء، قال خيرت فاخترت، أنت تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر، أنا أزيد عليها. هل هذا صحيح؟ هذا في صحيح مسلم شيخنا وفي البخاري. والله ما شوف شنو كتابه، يعني خيرت لأن الله نعم هو ما أنت تستغفر لهم ها أو تستغفر لهم كذا، مو يعني السياق ما بيجي. استغفر لهم 70 مرة. ما؟ فلن يغفر الله لهم. قال وسأزيد على 70. مو يجي. يعني هذا. ثم نزلت بعد ذلك الآية. ما كان للنبي. شوف هكذا. يعني. ولو كانوا. يعني يعني. يعني قرب. يعني سياق الآية. أن تستغفر لهم كذا. أيه. ما يكون هذا بس كان على قبل هذا على كل حال ما ندخل هذه ليس بالجسم. نعم. انتهى هذه يعني المسائل هذه غيبية وتبس العقيدة. أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، نزلت هذه الآية فاقتنع بعد. نعم. لا لا ما الأولى أقول لك هاي مال إبراهيم. إبراهيم فلما تبين له أنه من أصحاب النار تبرأ منه. على كل حال احنا النص العقائد عدو لله تبرأ منه. إيه مو تمام. يعني الشيخ نصوص واضحة يعني فواضع في الدين. مش مسائل مختلف فيها. لا مسألة العقائد أخي هذه مكانها دقيق جدا. وكل شيء إذا رأيناه يمس العقيدة بحيث فيه مخالفة لما هو معروف من العقيدة الإسلامية أترك هذا. الله أعلم فيها المسألة وكيف ما هو المعنى المقصود. بس لما واحد جاهل يقرأ يقول أنت فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يقول لك اللغة العربية هذا تقييد. ما يفهم هذا التهجيد. فأكو ناس يعني يفهم الشيء مو على المقصود منه، من جهة الحال، من جهة سياق الآية، على كل حال نسأل الله العصمة في المسائل هذه. أخي شيخنا ذكرتم أنتم وغيركم من العلماء أنه في مسألة الإكراه أنه لا يجوز للإنسان إذا أكره أن يقتل الآخر، لا يجوز ويجب عليه القصاص. نعم، حتى ولو كان مكرها إكراه كما أنه هدد، إذا نصف النقط لك لا يجوز له أن يفعل، ليس روحه بأغلى من روح الذي يريد أن يكون فداء له. واضح هذا يا شيخ. طيب ولا خلاف في هذا. الآن الجندي المسلم الذي يذهب في جيش الكفار يحارب المسلمين، هو يعني يشارك في الحرب وفي قتل المسلمين، لا يجوز له حتى لو كان مكره يعني يكون هكذا؟ طبعا. أنا مرة سئل شيخ أبجد رحمة الله عليه، قال يا شيخ له بعض نحن مكره وذولا أكو ناس قائمين أكراد في الشمال زي يحاربون ومسلمين يعني في الجيش من يحارب هؤلاء، فهل يجوز معارضته؟ قال لا، لكن هو لما يذهب عنده سلاح يطلق السلاح في الجو. ما يوجه عليه. لكن أكو مسألة أخرى مع الحروب البغي، إذا كان البغاة يعني متوافرة بهم شروط البغي، بغاة فالبغاة والأمير العادل يقاتلهم ويجوز أن يقاتلهم، والبغاة أيضا لا يعاملون معاملة الكفار، ولذلك لما احتج القوارج على سيدنا علي أنت قاتلتهم ولم تغنمهم، قال هل تريدون أن أغنم أم المؤمنين عائشة؟ فسكتوا. فالبغاة يعاملون المنهج مثل حقه، والجريح ما تتخلص عليه ما دام متوفر فيهم شروط البغاة، أن يكون لهم تأويل سائق، وأن تكون لهم قوة، وأن يكون لهم رئيس يأتمرون به، وأن يبدؤون بالتحرش بالمسلمين. إذا توفرت صار بغاة، قتال البغي غير قتال الكفار. ولذلك سيدنا علي على المنبر لما قالوا لا حكم إلا لله، قال كلمة الحق به باطل، قال نحن لا نمنعكم مساجدنا هذا لم تأخذوه، ولا نمنعكم من اشتراكنا بالفي لأنكم مسلمين، لكن إذا قتلتمونا قتلناكم. يا شيخنا شيخنا نعم. شيخ الإسلام في هذه المسألة يرجح أنه يعطى الدية. إيش؟ يعطى دية هذا المسلم الذي خرج مع الكفار. لا. قتيلة. إلا يعطى الدية أبني. ما هو أما هو يقتل يقول. حق الإكراه هذا إذا طلب منا هذا إذن سمعني. إذا طلب منا هذا ما يشترك بابا ما يشترك، إذا ما استطاع أن يفعل كان لا تكون دولة تحميه أصلا كما الآن يحتج على الحدود والفيزا والمشنو وكذا، بل حتى أنه إذا عرف أنه هذا من المسلمين الذين هاجروا فرارا منهم يؤذى أخي الأذى، فهناك خلاص. أما أن يكتم إيمان يطلع من هذا جلر إلى بلد كافر آخر كما ذهب المسلمون إلى الحبشة وما كان الحبشة بلد إسلامي، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرجوا إلى بلاد فيها ملك عادل، مو هكذا قال؟ لا يظلموا ناسا، فقالهم روحوا. فالظاهر هو كان يعني مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات صلى عليه صلاة الغائب. هو يستدل يا شيخ الإسلام بقوله تعالى يستدل بآية واضحة شيخ الإسلام يقول فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن. إيش يقول فيه؟ نعم. هو يقول هكذا شيخ الإسلام يا عيش ما شنو بيها أخي مسلم موجود هناك ما يقدر يطلع يكتم إسلامه. فإذا عرفت فأنت عرفت مسلم، إذا عرفت مسلم وقتلت عليك الدية، هو الآية صريحة في ذلك، فمو راح يعطيك الحكم الكافر. يا شيخ الصائل عليه دية إذا صار عليه إنسان وقتلته، ها؟ وهو صائل ما ليس مع الأعداء، إذا صار عليه مسلم يقتل وقتلته هل عليه دية؟ لا لا ما عمل دية، ما عمل دية. ابن زي يقول شهيد بابا، من قاتل دون ماله فهو ايش؟ شهيد، شهيد يعني مثاب، هو مثاب. وتقول له تعلم تصيد الدية؟ الجواز ناخذ من نعم شيخنا نبدأ. ايش هذا سوى شو شنو يصلح لمبه؟ هل ستنجح ولا ايه؟ اخي من المسؤول عن دار دارنا؟ ها من المسؤول عن مستلزمات الدار؟ رايحين الجهه الثانيه، ها؟ كلهم غائبون، صفوان ذهب ووكيله ذهب. زين اختاروا واحد او اخبر المسؤول. كيف هذا مسؤول ماي كهرباء كذا؟ نعم هذه على كل حال. أقرأ يا أبا شيخنا. نحن في أثناء شرح مادة في سرد الأشياء التي يجوز فيها التوكيل، وقفنا عند الرهن. جيد هذا، خوش بها. الرهن، الوكيل بالرهن في مقابل مبلغ معين، ليس له أن يرهنه في مقابل الأكثر أو أقل. واضح هذا، نعم. لأن القاعدة الأصلية اللي إحنا نستهدي بها لما هذا الوكيل يستمد سلطته من الموكل بالقدر الذي يعطيه هذه الصلاحية. نعم. قال فلو أمر آخر بأن يستقرض له من فلان. ليش لا ليس السؤال؟ ليش إذا قال لك تقدر ترهن مالي بحدود 100 هو يرهن بحدود 120؟ ليش ما يصير؟ والرهن ليس هو تمليك. ليش؟ لأنه استيفاء حكمي لنا الرهن. ها؟ الرهن استيفاء حكمي يا شيخنا. إيه؟ أليس كذلك؟ إيه؟ الرهن استيفاء حكمي. شو وقت يستوفي؟ إذا تلف. إذا تلف مو هيك. إذا تلف التلف. تلفه. هل يضمن المرتهن بقدر دينه؟ هو هذا الرهن عمره ألف ورهن 800، قد ينطيه؟ الرهن بكم؟ بألف؟ المادة هاي هل عصا؟ قيمتها 100. نعم. رهنتها عند واحد في ألف. رهن 80 أقل من مبلغ الدين. نعم نعم. تلفت مني بتقصير، قد أنا أضمن؟ 80. 80 والباقي أمانة في يدي. والباقي إيش الحكي هذا؟ شنو أمانة؟ يضمن الكل هذا. هو رضي أن يكون هذا هو الرهن. نعم. مو نقول لما يضمن اللي ما قال هالشكل نعم أمانة هذا تقوله. نعم. هو فوضه قال بالتفويض هذا انا خالف. اي في الوكيل نحن نتكلم في باب الرهن. هو رهن في الوكيل فيضمن زياده. هو رهن، هو رهن رهنه في اقل او في اكثر. لا هو قال للمرتهن ارهن بيني بحدود 100. نعم. لا ترهن باكثر. نعم. هو رهن بالاكثر. بالاكثر اي. فهذا خالف لما خالف؟ خالف. يضمن الكل وما يضمن اخذه. خلاص تقرا. قال فلو أمر أحد آخر بأن يستقرضه من فلان 1000 درهم ويرهن عنده في مقابل ذلك هذا المال، فقصد الوكيل إلى المقرض المذكور وقال له إن فلانا يستقرض منك 1500 درهم ويرهن عندك هذا المال في مقابل ذلك، وأضاف القرض والرهن إلى آمره على هذه الصورة، كان المبلغ المستقرض للوكيل وليس للموكل أخذه من الوكيل. كان إيش؟ كان المبلغ المذكور المستقرض للوكيل وليس للموكل أخذه. لأنه خالف. لأنه خالف. خالف قال لك زايلني هالقد. لأن الدين هذا هذا الدين لما منعه هو فهو خالف. نعم. قال ويسترد الموكل القرض يا شيخ ما يصح للموكل، ويكون الضمان في الرهن على حدة له الخيار إن لم يعني. لا مهذا الطرف العقد ذكي. أنا المقرض، أنا أشوفك أنت، أنت اللي يعرفك، لكن أكو مسألة، إذا سكت وهو تبين للمقرض المقرض، لكن إذا أضاف لنفسه بحيث ما يفهم أنه الوكيل يقدر يقرض لنفسه، ما ممنوع من ذلك؟ فإذا هو جاء بصيغة لا تستدل منها على أنه يتصرف هذا لكذا، فكما لو قال له أقربني النية لأني والله محتاج أنا كذا كذا يحسب هذا، إذا هذا ما يقول لفد واحد وكيل عنه كأنه لا يستقرض نفسه، فإذا خالف المبلغ هو يتحمله. نعم. قال ويسترد الموكل المرهون إذا كان موجودا، وإن تلف كان الموكل مخيرا إن شاء ضمن الوكيل أو المرتهن قيمة الرهن بالغة ما بلغ. نعم. فإن ضمن الوكيل انقلب الرهن إلى الصحة وليس له أن يراجع المرتهن بما ضمن، وإن ضمن المرتهن رجع بالدين والشيء الذي ضمنه. الوكيل بالرهن ليس للمرهون قبض المرتهن. إيش؟ قبض المرتهن أخا. ليس للمرتهن قبض المرهون ولا إيش؟ ليس لإيش؟ شو أنا أخي؟ ليس للمرهون قبض المرتهن. واحد. للمرهون شلون؟ لازم ليس للمرتهن. ليس للمرتهن قبض المرهون يكون. إيه. إيه تمام هذا. لأن المرهون تعلق به حق الغير. متعلق به حق الغير. هذا مو مثل شوف هذا شوف. الموكل له أن الموكل له أن يتصرف فيما وكل فيه غيره غير الوكيل توكيل صحيح، لأن الموكل لا يفقد حقه في التصرف الذي وكل فيه غيره. مفهوم هذا؟ زين هذا ما هو الحق. فلما يترتب على ذلك من جوز للمرتهن نجعل كالموكل يقول بطلت الرهن تعجيب المرتهن تعلق بها حق الغير. الوكالة إذا تعلق بها حق الغير لم يكن للموكل أن يفسخ الوكالة. واضح هذا ما واضح؟ لأنه إذا جوزنا ذلك لم يعد للوكالة معنى. فكيف إذا كان فيها رهن كيف هذا مثل كحق الموكل المعتاد لأن يقدر أن يفسخ الوكالة بالتصرف بهذا؟ بيجلس هذا. نعم. قال ليس للوكيل بالرهن توكيل غيره بالرهن وتسليط المرتهن على بيع الرهن، لكن إذا قال الموكل اعمل ما ليش تدري ليش؟ لأن لما وكل اثنين كل واحد جوز وأعطاه الصحة، فمعنى ذلك أن المرتهن الأول يفقد حقه. نعم. في الرهن إذا استعجل المرتهن وتصرف أو أباح الثاني قال أن يرهن. ليس للوكيل بالرهن توكيل غيره بالرهن. تمام كذلك. وتسليط المرتهن على بيع الرهن. لكن صح. إذا قال الموكل اعمل ما شئت. خلاص هذا فور التفصيل كامل. أن يوكل غيره بالرهن. كل شيء يقدر يسوي بعد. نعم. وأن يسلط المرتهن بعد الرهن على بيع الرهن. لو أعطى الوكيل بالرهن من دون إذن الموكل المرتهن إذنا لأجل الانتفاع بالرهن وركب المرتهن المرهون. إذا كان حيوانا وتلف بالاستعمال كان ضامنا. شلون بالله هذا؟ لو أعطى الوكيل بالرهن إيه؟ من دون إذن الموكل إيه؟ المرتهن إذنا إيه؟ لأجل الانتفاع بالرهن وركب المرتهن المرهون إذا كان حيوانا وتلف بالاستعمال كان ضامنا. نعم. لأنه إنما وكله في الرهن ولم يوكله في الإذن يعني. نعم. ليش؟ لأنه هو المرتهن هو الدائن. نعم. ولتمام دينه يحافظ على المرهون بالسلامة. نعم. مو هيك؟ صحيح. فهذا الحق ما يوصل إلى أن يمنع الوكيل من أن يخدش. نعم. أو يؤثر على هذا الغرض. نعم. يطيل غيره يمكن يركبه يتعبه ما هذا. نعم. راح يصير على الراهن. نعم. إيه؟ قال إن مصاريف الرهن اللازمة لحفظه كأجرة المحل والحارس عائدة على المرتهن. تمام. ففعل في الحيوان وأجرة الراعي إن كان المرهون حيوانا والمصاريف لبقاء وإصلاح منافعه وسقيه وتلقيحه عائدة على الموكل. نعم. والمصاريف لبقاء وإصلاح منافعه وسقيه وتلقيحه عائدة على الموكل. نعم. مصاريف الرهن اللي هي من جنس ليش العلف وال مهذا لا مو هذه المصاريف. شوف بابا المصاريف غير هذه. نعم. المصاريف هو لنفع الموكل لإبقاء المرهون صالحا باقيا إلى أن يستوفي. فإذا قلنا أن مصاريف بمعنى علف الحيوان وكذا كذا فهي تكون يعني نحمل هي مصلحة المرتهن هذه فيتحملها هو. لكن قال المصاريف التي لبقاء وإصلاح منافعه وسقيه وتلقيحه تعميره وسقيه وإصلاح منافعه كتعميره وسقيه وتلقيحه كتعميره وسقيه نعم كتعميره واضح هذه يتحملها المرتهن هذه لا هنا يقول يتحملها الموكل جعل مصاريف الرهن خرجنا نوعين. خرجنا مال الرهن يعني انتقلنا للوكالة إيه وكالة مصاريف الرهن نوعان نعم النوع الأول اللي هي أكثر إطعامه ورعيه إذا كان حيوان إيه؟ هذه على المرتهن إيه؟ هذه يقول إيش على المرتهن لكن مصاريفه التي تعود لبقائه وإصلاح منافعه كتعمير تعميره وسقيه الأرض يعني إن كان أرضا وتلقيحه عائدة على الموكل والوكيل شو كده يتحمل الوكيل الوكيل ما يتحمل شيء هنا وين شو كده يتحمل هو وكيل بالرهن وليس وكيلا بغير ذلك شو كده هذا نرجع الوكالة نحكي رجعنا الرهن فهمناها الرهن يبقى الشيء مرهونا على المنافع كذا في حديث المرهون يركب بس يا شيخ انتم رجحتم سابقا بمسألة الرهن ان مصاريف الرهن تكون على الراهن وليست على المرتهن وين هلا المسألة هي هذه هو الان ابداها ادخلها في سنتين نوعين نعم عيدها هاي مصاريف الرهن بس مع بابا اسمع ان مصاريف الرهن اللازمة لحفظه كأجرة المحل والحارس عائدة على المرتهن نعم فعلف الحيوان وأجرة الراعي إن كان المرهون حيوانا والمصاريف كلها والمصاريف لبقاء وإصلاح منافعه ابني واحد يتكلم شنو وين صرنا احنا لما واحد يتكلم البقية اسمع نعم إن مصاريف الرهن اللازمة لحفظه نعم. كأجرة المحل والحارس عائدة على المرتهن فعلف الحيوان وأجرة الراعي إن كان المرهون حيوانا والمصاريف لبقاء وإصلاح منافعه كتعميره وسقيه وتلقيحه عائدة على الموكل الدنيا صارت على الموكل هذيك على الحفظ ما كان عائدا للحفظ ما كان راجع للحفظ كأجرة الحارس لا. والمحل هذا نخلط احنا المثال ده يجيب مثالين مثالي. واحد للرهن واحد للوكالة هذا ما يصلح هيك مثل وإنما يبين الفرق بين الاختلاف الذي يبدو لنا نعم. وده يجاوب على ديش صار فرق أقرأها مرة ثانية إن مصاريف الرهن اللازمة حفظه كأجرة المحل والحارس عائدة على المرتهن على المرتهن أيه. يعني على الدائن على على لا على المرتهن على الدائن نعم أيه. على الدائن جل. فعلف الحيوان وأجرة الراعي إن كان المرهون حيوانا والمصاريف لبقاء وإصلاح منافعه كتعميره هذا شنو بالوكالة وسقيه هذا بالوكالة على الوكل هو بيتكلم على الرهن على الوكالة معجن لنا الحالة الأولى في الرهن اقرأ لنا إياها مع الرهن لو أعطى الوكيل بالرهن لا إن مصاريف الرهن هذا نحكي عن الرهن في مسألة الرهن ومصاريف المرهون نعم. إن مصاريف الرهن اللازمة لحفظه لحفظه أجرة إيه؟ المحل والحارس تمام عائدة على المرتهن على على الدائن الدائن واضح هذه نعم فعلف الحيوان مو فعلت فعلف هكذا مو قال وما وعلف فعلت فعلف بيبنيها على هذه إيه؟ فعلف الحيوان وأجرة الراعي إن كان المرهون حيوانا والمصاريف لبقاء وإصلاح منافعه كتعميره وسقيه وتلقيحه عائدة على الموكل أم نفسه هناك على المرتهن وهنا على الموكل نعم ما بده يخلف على مالك على على على المجلس لا شوف هو الظاهر للمعنى ناخذه الرهن هو لمصلحة من المرتهن بقاء الرهن حي كذا لمصلحة الراهن المدين نعم. مو نعم. مصلحته هذا نعم. حتى يبقى هو هذا أي. لما يكون مصلحته يصير عليه نفقته على الراهن مو هيك لكن أيضا هو من جهة أخرى لكن من جهة أخرى أيضا لمصلحة المرتهن ليح برا يقول لك راجل استيفاء حكما. إيه هذا ما يتحمل، هو يريد أن هذا عند الرهن، هذا عند الرهن تأخذ هذا هو. فالحفر هذا هناك الحفر الحفر على من هذا يكون؟ على المرتهن. على على من؟ المرتهن. لا على الراهن. على الراهن نعم. أنتم يا شيخ ذكرنا سابقا في باب الراهن هذا أنه الراهن، لأن هذا بيصير لمصلحته. الحفر. الحفر. الحفر. لأن مصلحته. وأما ما إعطاءه ما يبقى حيا، العلف والسقي والماء أي. هذا ما يبقى حي لمصلحة من هذا؟ الراهن. نعم. الراهن. لمصلحة الراهن. الراهن بالحالتين. نعم. بالحاجة. حق المصلحة الكل. مصلحة الكل هنا. يا شيخ هو أحال على مواد سابقة في الجزء الأول يعني أو في الجزء الثاني أذهب أحضر الجزء. يقول يقول. قال انظر مادة 723-724. أحال على ما مضى. جيبها لها. عندك الجزء الأول بأي جزء؟ فوق بالمكتبة. 723. اقرأ استمر يا ما يجيبها. قال لو قال الوكيل بالرهن للموكل استقرضت لك 1000 درهم من فلان بحسب أمرك وقبضته ورهنت في مقابله المال وقد أضفت عقدي القرض والرهن إليك وتلف القرض بعد ذلك في يدي بلا تعد ولا تقصير وكان ادعاه هذا مقارنا لتصديق المرتهن وقال الموكل لم تقبض ولم ترهن لأجلي فالقول للموكل مع اليمين لأنه الأصل هنا أنا مسألة يعني خلاف هل قال أو لا ما قاله نعم فالقول قول الموكل إيه؟ إنه هو الذي وكله هو الذي يثبت ذلك لكن يا شيخ سيصير الوكيل يعني ضامن للذي أخذ منه لأنه سيصير ضمان في ذمته لا إذا ثبت لا إذا ثبت أن الوكيل لم يوكله بهذا الشيء إلا وكله إذا ثبت أنهم مكلة أنهم مكلة بدعوة فالهذا الذي أقرضه يأخذ من القرض هذا أو نقول مختار أما يأخذ من هذا أو يأخذه من الموكل الذي ثبت توكيله بالبينة ولكن الظاهر أن ما دام هو واقعة الاقتراض حصلت من قبله وهو يتحمل هذا هذا حتى إذا ثبت ذلك المقرض يأخذ من الوكيل وهو يرجع للموكل شيخنا هذا الشيخ عبد السلام جاء بالمادة كن هي المادة العنوان مؤونة حفظ الرهن هذا المادة المصرف المقتضى أو المقتضي لأجل محافظة الرهن كإيجار المحل وأجرة الناطور عائد على المرتهن عائدة على المرتهن هنا باعتبار هذا الحفظ حفظ أصله نعم حفظ أصله ولا شك أن حفظه يعني أيضا من مصلحة المرتهن المرتهن يقول ألي من المصالح المرتهن لكن أيضا لمصلحة الراهن بأن يبقى الرهن محفوظا نعم خلي يقرب الله بعد مصارف المرهون إيه؟ المادة اللي بعدها مصارف المرهون إيه؟ المادة 24-700 إيه؟ الرهن إن إيه؟ كان حيوانا فعلفه إيه؟ وأجرة راعيه إيه؟ على الراهن على الراهن هذا مصلحته أن يبقى أن يبقى أن يبقى وإن كان عقارا إيه؟ فتعميره وسقيه وتلقيحه وتطهير خرقه إيه؟ وسائر مصاريفه التي هي لإصلاح منافعه وبقائه عائدة على الراهن أيضا الثنيا يعني الاثنين على الراهن الراهن أيضا برا شوف له على المرتهن عيدا الراهن المرتهن للحراسة عندنا مسألتين إيه؟ العنوان الأول مؤونة حفظ الرهن إيه؟ والعنوان الثاني مصاريف المرهون ما إيه؟ أما مؤونة حفظ الرهن فالمادة 23-700 تقول المصرف المقتضى لأجل محافظة الرهن كإيجار المحل وأجرة الناطور عائدة على المرتهن على المرتهن نعم الحارس وإيجاره أما المادة 24-700 فتقول الرهن إن كان حيوانا فعلفه وأجرة راعيه على الراهن على الراهن نعم بعد كمل إن كان حيوانا ينتفع به وإن كان عقارا لا ما ذكر شيء إيه؟ وإن كان عقارا إيه؟ تعميره وسقيه وتلقيحه وتطهير خرقه وسائر مصاريفه التي هي لإصلاح منافعه وبقائه عائدة على الراهن أيضا على الراهن أيضا بالأولى يقول على المرتهن إيه الأول المرتهن عليه الحفظ الحفر سسكنه السكن السكن المحل أو السكن. بينما هذه إبقاء منافعة. نعم العلف والكذا على الراهن نفسه. على الراهن لو عمرته. على الراهن. أجوز بهذا في هالحالة أظن يجوز أن ينتفع ببدنه بكذا بكذا. نعم. بقاء هذه المصاريف. مقابل هذا في الحديث الأيش الظهر يركب. أظن هذا. نعم. مصاريف لما يصرف عليه الغنم بالغرب هذا. الغنم بالغرب. أنا ما أعرف اسمه هذا. لازم ننتفع به. إيه؟ إذا نقول عندنا هنا اللي موجود عندنا فعلفه سكن وعلفه استئناف. وعلفه مش فعلفه. إيه؟ وعلفه. أما الحفر والحراسة ها؟ نعم. على المرتهن. على. على المرتهن. هو أنا في نظري كان الأولى أن يقول الحفر والحراسة على الراهن. مو؟ نعم. لأن مكلف به. لا. حفر يناسبه حفرا يناسبه لأن لما يأخذ ال المرتهن لما يأخذ لعله أخذه لا في حالة في حالة الحفر من يتحمل مصاريف الحفر والحراسة المرتهن المرتهن نفسه نعم لأن حفظه في هذا المكان لمصلحته واضحة جن لكن بقاؤه حيا وكذا المصلحة فيه لا دمعت عن منافع كان منافع الملك الأصلي اللي هو الراهن اي حفظه بقاؤه حيا وسليما وكذا مصلحة مو بها منافع ايوه هو الاغلب المصلحة فيه للراهن لا مو لكن الحبس الحبس لا هو مو الاغلب المصلحة فيه للمرتهن لا شوف اخي عليه المصاريف لا شوف اخي هو ده يحكي على الحفظ والحراسة نعم يخليه بالكلام عشان يبقى في هذا المكان لا انه يبقى حيا عن طريق الحفظ والحراسة ما يتكلم على المنافع لا ما يتكلم ما يتكلم نعم. فالحفظ والكذا عليها من تكون هنا يقول على الراهن الله. على المرتهن الحفظ على المرتهن هو هذا الظاهر لأنه هذا يعني الظاهر أن يكون الحفظ والمصاريف الحفظ والحراسة على الراهن نعم هذا هو الظاهر لا لأنه لماذا الآن بقاء الراهن أخي لما نقول إحنا شوف نعم. لما نقول أن الراهن يضمن إذا هلك المرهون بيده والهلاك جاء أحد طريقين أما تقصير أو استعماله تمام نعم. متى يندفع هذا التقصير يربط بالشارع لو يربط بالكراج بالمكان بالمكان الذي نعم. محفور نعم. والحفر أما بالكراج أو يجيب لحارس نعم. فإذا هو يقوم به نعم. من تمام لوازم يبقى الرهن في يده أن يقوم بحراسته مو تمام نعم. إذا من يتحملها المرتهن مو يتحمل المرتهن الراهن يحتملها هنا الراهن مو مسؤول بالحفر ما مسؤول مسؤول خلص إذا كان الحفظ إذا كان مسؤولا فليس على الراهن شيء لا هو إذا كان الحفظ عليه فليس على الراهن نفقة الحفظ مو على الراهن ليس على المرتهن نفقة هذا عكس ما ذكره الراهن أخي لا يضمن لأنه أمين متى يضمن الراهن المرتهن تقصد نعم متى يضمن المرتهن مو يرتهن يعني يكون هلاكه على المرتهن أو الراهن نعم. إذا كان هلكه بالتقصير في حفظه أو يضمن نعم. تمام يضمن المرتهن لأنه قصر في حفظه نعم. إذا مصاريف الحراسة اللازمة للقيام بواجبه وهو الحفظ هو تسبب نعم. فيكون عليه من المرتهن أنا أشوف الراهن وتخرج على كلامكم يا شيخ تخرج على كلامكم على المرتهن ووجيه جدا لأنه هو يحفظه ولا يضمن إلا إذا قصر أو هو قصر فلما قصر هذا ما دام يا شيخنا أننا جعلنا عليه إذا لم يحفظه يضمن تمام يضمن هنا أي. يضمن الراهن متمام لأن قصر في حفظه أو تعدى وجه التقصير أنه ما هيئ بالمكان الذي يحفظ به عادة فدل هذا الهلاك على المرتهن نعم لا ما قصر هذا لكن إطعامه لكن الإطعام وكذا وقبله حيوانا فهو لأجل أن يبقى حقا له حيا نعم فحياته تستلزم إطعامه من يطعمه؟ الراهن. الراهن. نعم. واضح. طيب شيخنا. نعم. لم يعني مطرد القاعدة. نعم مطرد. وقد ذكرتم لنا هذا سابقا شيخ. رحنا البيت يا شيخ. في باب الرهن هذا ذكرنا قرأناه في باب الرهن. إيه هو هذا اللي أقوله. نعم. نعم. إذا رهن بيتا فهل يقتضي هذا تعطيل منافعه أنهم يؤجروه؟ نعم يسكن. لأن السكن لا السكن منفعة. ولا يجوز للراهن أن يحصل على منفعة بسبب الدين. تمام. هذا يكون ربا. لا يسووه. والحنفية جوزوه بإذن قالوا السرهان وأذن له المالك للراهن بأن يستعمله. فاستعماله مو من حق أو نتاج وإنما بإذن جديد. بإذن جديد. وهذا ما صاير أذن جديد في الحقيقة. ماكو أذن إلا عرف. عرف هذا نعم. ما داينك هذا إلا أن تسمح لي تعطيني إذن إباحة. قال إذا رهن الوكيل بالرهن المال ونظم الوكيل المذكور مع المرتهن السند على أنه عقد بيع وشراء ولكنهما قد بينا كون سند البيع والشراء هو مواضعة وأقر واعترف بأن الحقيقة هي أن العقد المذكور عقد رهن بقي العقد المذكور عقد رهن. لا شنو هذا لا ينقل لازم إثبات ثم يعرفوها حيلة شنو جسم هذا يعرض مواضعة أو البيع للوفاء هم ما يحقدون على هذا مواضعة هذا على المذهب الذي يجوز بيع الوفاء أو يسمون مواضعة مثل المعاملة هذا ماشي لكن الذي ينظر إلى الحيل والمقاصد والكذا ما يصح هذا لأن تبين أنه عقد احتيال. لو قال الارتهان لو قال أحد لآخر بئ هذا المال وخذ في مقابل ثمنه رهنا كان صحيحا على هذا الوجه فالوكيل ببيع المال وأخذه رهن في مقابل ثمنه على الإطلاق كلها توكيلة له أن يأخذ رهنا يساوي قيمة الدين كما أن له أن يأخذ رهنا قيمته عن الدين بقدر الغبن الفاحش تقل هذا أخذ شوف أن يبيعه ولو بالغضب الفاحش أخذه على رأي الإمام أبو حنيفة رحمه الله بينما على رأي صاحبين جاء اللي شوف لازم اللي مشترى العرف والعادة أما لو قال له بيعه برهن ثقة ورهن الوكيل في مقابل المال الذي باعه مالا قيمته دون الغضب اليسير صح أما إذا رهن مالا دون الغضب الفاحش فلا يصح هذا كله أخذه برأي صاحبين وليس برأي ابن حنيفة ابن حنيفة رحمه الله إذا وكله ببيع داره دون أن يعين له ثمنا فله أن يبيعه بأي ثمن كان الصاحبين قال لا إلا إذا كان ما باعه به ما يجري به عادة والعرف نعرف على العرف قال والوكيل بالارتهان أي الشخص الذي أمره أحد بقوله بئ هذا المال وخذه في مقابل رهنا إذا رد الرهن بعد القبض إلي كان صحيحا إذا رد الرهن بعد القبض إلي كان صحيحا لكن ضمن لموكله ويبقى البيع على حاله ضمنه لكن ضمنه أو ضمن لموكله وبقى البيع على حاله على حال من العقد تم فلما رجعه إلى كذا أو كذا يكون قد خرج المال موضوع العقد من يده مثل ما وكلت أنا لكن قبل ما أبصق الوكالة صرفت بما وكلته في ظل الموكلين اللي يسوي له الشيء يعني فالخروج هنا رد الرهن لا يبطل البيع نعم رد الرهن لا يبطل البيع لا ما يبطل العقد إذا تم العقد نعم تم أما إذا لم يتم بعده فيقدر هذا صاحب المال أن يرجع عن الرهن نعم ايش لا القاعده اذا ان بالمساومه وقبل ان اجابه قبول رجع حد ما يرجع لو ما يرجع قبل تمام العقد نعم له نعم قال نعم ويبقى البيع على حاله كذلك لو وضع الوكيل المذكور الرهن في يد عدل صح وليس للموكل اخذه من يد العدل خلاه بقى عدل كانه خرج من عهدته وصار عقدا بينه وبين العدل بأن يقوم بهذا، ما يقدر بعد يرجع، صار عقد ثاني تعلق به حق الغير، ما يقدر يرجع. الإيداع ليس للوكيل بالإيداع بعد إيداعه للمال الذي أمر بإيداعه أن يقبض الوديعة من يد المستودع، حتى إنه لو أعطاها المستودع للوكيل بالإيداع وتلفت في يده كان المودع مخيرا، إن شاء ضمن الوكيل وإن شاء ضمن المستودع. مجعل الوديعة تتعين بمن ستودع هذه، فإذا وكله وقال خذ هذه أمينة أو دعها عند فلان، فهذا الوكيل بالأول يعني ما لحق يودعها إلى شخص آخر، ما لحق، لأن هنا عقد الوديعة ينظر فيه إلى شخص التي توضع عنه باعتباره مليئا حسن الأخلاق والسيرة، فما يقدر يخالف هذا الوكيل أو الوديع بالشخص الذي تعلقت به الوديعة أو الوكالة. نعم. قال الهبة، لو وهب الوكيل بالهبة المال لأحد وسلمه إياه فليس له بعد ذلك الرجوع بالهبة، لأن الهبة تتم بالقبض. هو قال له هذه لك مو؟ نعم. قال له وكله بس بالهبة، بالهبة بأن يهب هذا المال عندي نيابة عني لمن يشار لمن كان، أو لفلان. لا، إذا قال لفلان تحجر لفلان، أو إذا خيره لمن شئت أو لفلان. نعم. تخيره ما صار. نعم. إيه. شيخنا في عند الشافعية أيضا الهبة لا تملك إلا بالقبض، لكن المالكية يرون المالكية والحنابلة أظن أيضا يقولوا يرون أنها تملك بمجرد الهبة، يعني مجرد القول. القول القول الأول ما تتم إلا بالقبض أو لا. ماكو استثناء، لأن الكلام هين لين، لما يصل الأمر تخرج أعطيك هاي الجنبية وهذا البندقية تغيرت، ولذلك الفقهاء والحنفية بالذات يجزحوا يوافقهم من وكل الولي بالقصاص يقتل الزربيزة أو يشهد حالة القتل، حكم صحيح، لكن يقول لك هم يعلنون، لأنه إذا رأى ولي القتيل آلة القتل وجيء بهذا وألبسوه الكيس ربما يرق قلبه فيقبل الدية بآخر لحظة، يقدر يقول الدية وما يقتل. شوف، هذا دليل أن هناك أن الشارع يتشوف إلى العفو، يتشوف طبعا إلى العفو، وهذا من فضل الله على الأمة أنه جعل القصاص، لكن خيره ولي القتيل بالقصاص أو الدية، أو العفو. العفو بالدية ما تجوز بالقمد إلا إذا رضي أولياء القتيل، لأنه هذا تخير القصاص. لماذا؟ مو فقط لأجل الأكل المثل بالمثل، لأنه العفو أفضل يصير. لماذا القصاص؟ حتى لا يقطع بعد ثارات، تعالوا اقتلوا هذا، لكن كونه عفى عنه عفى عنه أو كذا، إذا عفى أو كذا أيضا أكو بقية، لا أكو بقية، بالدية واحد ما يزال بعد يتنازل، لكن بالعفو أو بالقصاص. بالقصاص تمام، يقول لك احضر انت حتى تمام تتأكد أن هذا، لكن هو وراءه شيء آخر عسى أن يرقى قلبه. قال لو وكل الواهب أحدا بتسليم المال الموهوب للموهوب له تصح الوكالة المذكورة. نعم. وإذا تعدد الوكيل بالتسليم فلأحدهما فقط تمام أن يسلم. لا، إذا فقط هذا ما يصير ينطيها لغير هذا. إذا تعدد الوكيل بالتسليم، إيه الوكيل بالتسليم، إيه لشخص معين. نعم. فلأحدهما، نعم لأحدهما، لأن المقصود أن يصل للموهوب له. نعم. فما يهمني يعني هذا وهذا. قال فلو وكل الواهب اثنين بتسليم المال الموهوب للموهوب له وسلم المال الموهوب أحدهما يصح. لأن هنا يعني يفهم أن توكيل اثنين في تسليم الهبة لا يراد بها أن يجتمع الاثنان في حالة التسليم، لا، ما كان شيء هذا، وإنما يريد أيهما أيسر وأسهل وقدر عنده على يطيه. قال نحن في رقم 17 إذا وكل من وكل بتسليم الموهوب آخر لذلك جاز. إذا إيش؟ إذا وكل من وكل بتسليم الموهوب آخر لذلك جاز. توكيل وكيل يعني. والله يعني هذا يعني في النفس منه شيء. من حدد هذا الشخص بأن هو يوكل يعني ليس من التجاوز. أن أنا اختاريتك واعتمدتك أنت توصل الهدى وتقدر توصلها لآخر. شنو معنى أوكل تقوم أنت توكل غيرك؟ يجوز هذا يتلفه يأخذه؟ لا، لأنه الواهب مهمته أن يصل المال إلى ذلك الشخص، ليس بها إلا معنى التسليم فقط. يعني هذا غير التوكيل بالهبة. أنت التوكيل بالتسليم أخي. نعم. التسليم هو كعقدة، ألا يراد أنه نكون أمين؟ صح. مو تقول هو هذا الوكيل الأول يلزق بذلك. نعم. هل تثق بغتة هي تشبعني يعني؟ ألا يكون أنا مو يتقيد من القال ما قال أنت ما يقدر خموه لسانه دي فترة يعني كله تسلم هذا ولا توكل أحد من غيرك بالتسليم خلاص. لكن يعني هذا لا يختلف باختلاف، مثلا لو قلنا انه لا يختلف باختلاف المسلمين لا يختلف. انا اعتبره كلها حتى المستاجر حتى الا ترى انها في هذا واضح. المستاجر مستاجر بني لازم اعرف هذا واضح. نعم. الحنفيه عندهم وابن اذكر مساله هذه ما لا يختلف باختلاف المستعملين يجوز. لا مو بس هذه يعني للقصد والمآل هذه الحنفيه يهتمون بالشكليه كثيرا. حتى أذكر مسألة طرحت وسئل أحدهم ما أحب أسميه هو مجتهد قال يا شيخ بنك دا يريد يفتح في سامرة ويريد أجرى داره وهذا يعمل أعمال ربوية يجوز أو لا يجوز؟ قال تتأجرى عقد الإجارة هو واحد ينتفع به، أما إذا أسيء استعماله هذا على المحتسب على المحتسب ويتحمله هو ويجي المحتسب بحجله. شوف هذا غيرهم الحنابلة يقولون لا ابتدار هذا ما يصح له إذا علمت أنه سيستعمله استعمالا غير مشروع. هذا نعم. هذا نظر إلى المقاصد وما يؤول إليه وهذا سد الباب من ذلك الحنابلة. الحنفية ما يصلحون هالقد. أنا إذا أجرى مسلم أجرى وهذا مأجور يستحق الإجارة بقى هو استعماله لازم يستعمل استعمال مشروع، فإن لم يستعمله استعمال مشروع هذا حق المحتسب أو ولي الأمر يقول له أنت هذا ما يصير تبيع خمر. مو يقول له والله أنا أجرتك، يقول له شنو يعني ما أحط لك على الأجار على الاستعمال. فهذا توسع عند غير الحنفية بالنظر إلى المقاصد أو إلى ما يؤول إليه هذا الشيء. إذا راح يؤول إليك أنه راح تستعمله مو شرط لهذا تعرف راح يستعمله بنك هو تدرون على هذا. فهذا يعني رأي غير الحنفية أرجح. قال إذا وهب الوكيل بالهبة في مقابل عوض مقبوض المال الموهوب في مقابل عوض قيمته دون قيمة ذلك المال جاز عند الإمام الأعظم. لا يعني هذا سلم هي بدل دينه في مقابل عوض مقبوض المال يعني عند دين مقابل بيع يمكن عوض مقبول المال مقبوض المال أخاه مقبوض المال أيوة الموهوب في مقابل عوض قيمته دون قيمة ذلك المال. المال موجود عند صاحب. نعم. عند هذا الشخص. نعم. وهذا الشخص مديون أيضا، صاحب المال يقول هذا المال لك مقابل المال الذي مالي هو لكن عندك أمانة أو رهنا أو كذا. نعم. لو وكل أحد اثنين بأن يهب هذا المال لأحد وعين لهما الموهوب له، كان لأحد الوكيلين وحده أن يهب المال لذلك الشخص ويسلمه إياه. أما إذا لم يعين لهما الموهوب له فليس لأحدهما أن يهب المال عند الطرفين، أما عند الإمام أبي يوسف فله ذلك. لم يكن له أن يعني إيش؟ أما إذا لم يعين لهما الموهوب الموهوب الموهوب له موهوب له نعم وكلتكما بهبة هذا المال لمن تشاء لمن تشاء. أما إذا لم يعين لهم الموهوب له فليس لأحدهما أن يهب المال عند الطرفين. لم يعين الموهوب له إيش؟ إيه؟ فليس لأحدهما أن يهب المال واحد لا بد اثنين يتفقان على هبة الشخص عند الإمام عند الطرفين أبو حنيفة ومحمد. أما عند الإمام أبو يوسف الإمام أبي يوسف فله ذلك يعني لكل من الوكيلين أن يهب المال كأنه لما كل واحد يقوم مقام الآخر هذا يعني هذا الإمام أبو حنيفة ومعه محمد يقول هذا وكلتهما الاثنين وكلتكما يا فلان يا فلان عن هذا الهبة لا بد أن جميعهما يهبان ويسلمان إذا لم يعلم الموهوب له الثاني يعني يملكان هذه الهبة يملكانها مع بعض مش كل واحد لا لا الثاني لماذا يجب هل فيه ما يزر يعني يتدد بالملكية باختيار أحدهما ثم سواء فيكونون شركاء والشركة هنا الشركة هنا تكون بالتساوي يكون الموهوب له مجهول الاثنين يعني لا يمكن تواطؤهم على الخيانة لأنه لا هذه علة الاثنين لا ماكو علة يعني يجوز أن يملك أريد لو قال وهبت هذا المال لكما لكما فقط المعين يمكن أعرف من خلص هو نفس الشيء إذا قال وهبت لك هذا وهبت لكما هذا الشيء نفس الشيء ما قال لأحدكما وإنما قال لكما فصارت هبة مشتركة للاثنين وعدم تعيين حصة كل واحد منهما فيكونون مناصفة قال الاتهاب أول الهبة الآن الاتهاب قبول الهبة على الوكيل بالاتهاب أن يضيف العقد إلى موكله يعني يجب أن يقول إن موكلي يرغب في أن تهب له مالك الفلاني وليس أن يقول لآخر هبني مالك ويهبه إياه ويسلمه إليه الاتهاب ويهبه إياه ويسلمه إليه ولا ولو كان الأمر كذلك كان المال الموهوب ملكا للوكيل وإنما الوكيل بالاتهاب لأجل موكله لا تكفي النية لا بد من النطق يعني أن يقول إن فلان وكلني أن أتهب له مالا أن أتهب له مالا يعني يقبل الهبة نعم قال وإذا وكل الموهوب له أحدا بقبض وتسليم المال الذي وهب إليه جاز لكن إذا كان الوكيل بالقبض اثنين وقبض أحدهما فقط لا يجوز انظروا المادة يعني يقبضون ثنيا الاثنين مثل ما قال هذا معين عند الطرفين هذا معين ولو شركاء الاسلام اذا اراد الواهب الرجوع عن الهبه فليس له المخاصمه مع وكيل الموهوب له وادعاء الرجوع في مواجهته ها ما في هذا مبني على هذا مبني على ليس للوكيل مو الهبة مكن إلا بالقبض فهذا لازم يحضر الاثنين ويقبضانه سوية أو يرضى أحدهما بأن يقبض الآخر لأن لهما الحق في قبره فإذا تعسر القبر من قبلهما هذا صعب هذا فيكون يحمل على توكيل أحدهما في سقط شيخنا في النسخة هذه إيه؟ يملي علينا الأخ عبد السلام سقط صدر هكذا صدر شنو؟ ليس للوكيل بقبض الهبة أن يوكل الآخر ما لم يكن انظروا لنا ذكرة ما لم يكن قد أذينه ما لم يكن قد أذينه الموكل أذينه الموكل لأن يعمل ما يشاء يعمل ما يشاء في أي مكان فحينئذ له أن يوكل آخر وحينئذ له أن يوكل آخر أن يوكل آخر خلاص تكريم كبير ماذا أفهم شنو المسألة هذا سقط صدر يا شيخنا نصه ليس للوكيل وين هاي نصه في النسخة الثانية هذه ساقط من الصدر من عندنا وموجود في النسخة الأخرى هذه. جميل. يقول ليس للوكيل بقبض الهبة أن يوكل آخر ما لم يكن قد أذنه الموكل بأن يعمل ما يشاء، فحينئذ له أن يوكل آخر. واضح. لأن الوكالة قد كمل بس لأن الوكالة بالاتهام رسالة هكذا. لا لا إذا أراد الوكيل بعد شنو النص المخالف لهذا الكلام؟ اي اي اي ايوه صحيح. لان الوكالة بالاتهام هذا سياتي. اذا اراد الواهب الرجوع عن الهبة فليس له المخاصمة مع وكيل الموهوب له وادعاء الرجوع في مواجهته، ولو كان المال الموهوب في يد ذلك الوكيل، لان الوكالة بالاتهام رسالة ولا ترجع حقوق العقد الى الرسول. الحين ليس للوكيل وين بعض كلمة الهندية اللي قبل 1465 ليس للوكيل، ثم تقول لأن الوكالة بالاتهام. لا لا لأن الوكالة بالاتهام رسالة. لا حقوق العقد هو. إذا أراد الواهب الرجوع عن الهبة فليس له المخاصمة مع وكيل الموهوب له وادعاء الرجوع في مواجهته، ولو كان الموهوب في يد ذلك الوكيل، لأن الوكالة بالاتهام رسالة ولا ترجع حقوق العقد إلى الرسول. متى ليس للوكيل؟ متى؟ في قبل الهدية قبل سطرين. إذا أراد قبل إذا أراد. ها قبل إذا الهدية الأولى إذا. الهدية الأولى. الصلح ليس للوكيل بالصلح مخالفة جنس بدل الصلح ولو إلى خير، وإن نفذ الصلح الواقع على الوكيل المرقوم وليس على الموكل. وعليه إذا صالح المأمور بأن يصالح على 1000 درهم ويكفل ببدل الصلح على 2000 درهم أو 1000 دينار وأعطي بدل الصلح وأعطى بدل الصلح من ماله، نفذ الصلح المذكور عليه وليس له الرجوع على موكله. طيب المخاصمة لموكله الصلح على مخاصمة ليش نقرأ من الأول بالله؟ قال ليس للوكيل بالصلح ليس للوكيل بالصلح مخالفة جنس بدل الصلح، جنس البدل ولو إلى خير، وإن نفذ الصلح الواقع على الوكيل المرقوم وليس على الموكل. الواقع فعل الوكيل فعل عندكم ماشي على يعني مستقل العبارة على الوكيل المرقوم وليس على الموكل. وعليه وعليه إذا صالح المأمور بأن يصالح على 1000 درهم ويكفل ببدل الصلح على 2000 درهم أو 1000 دينار زيادة على البدل أو في الجنس أو في المقدار يعني. وأعطى بدل الصلح من ماله، نفذ الصلح المذكور عليه نفذ الصلح المذكور عليه جزاك الله خير، وليس له الرجوع على موكله. يا شيخ الصلح هو يكون في مخاصمة، لماذا يصير في حق الوكيل أنه يعني يصير له على الصلح؟ هو يخاصم عن موكله، لماذا ما يفصل الصلح يا شيخ؟ هو لا شوف هذه شوف شنها واضحة. يقول وعليه يعني إذا حصلت مخالفة من الموكل بالصلح، مخالفة هو المسألة مخالفة الموكل الموكل وكل شخصا بالصلح وأن يدفع وأن يصالح بمقدار كذا فتقيد الصلح بهذا المبلغ فإذا خالف فهنا يتم الصلح على الوكيل وليس على الموكل لأنه ماكو إلا حال أنه هو الذي يباشر العقد. نعم. ماذا يبطلوه؟ هو حقه البطلان نعم صح بيار. أو أنه يعني يضمن يضمن الزيادة فقط. نعم. فهم يجعلون كل العقد على الوكيل إذا خالف في بدل الصلح هو وكله بالصلح، يقولون فالصلح يصح، لكن أساس العقد الصلح يصح لكن يكون على الموكل طبعا على الوكيل لا لا لا على الموكل يكون إذا خالف يا شيخنا فأما نبطل العقد كله باعتبار خالف ومخالفته واضحة للمخالفة، يقول له وكلتك على الصلح بالبلد كذا. نعم. واضح هذا. نعم. إذا صار إنكار يصير إثبات هذه الحالة. نعم. فإذا معترفين بها كلها إحنا نريد من إذا خالف لو نبطل للعقد لو صحح لأنه يتحمل الموكل الزيادة. لا مو زيادة المبلغ الذي كلفه والزيادة يتحمله الوكيل. هذا هو بعدالة. بعدالة وواضح ويمكن جعل هذا المخالفة ذات سقين. هو شيء يقول مثل على لا يقول كله على الوكيل كله يصح الصلح لكن في مال الوكيل يعني جزاء كانه ما من المخالفة ما أظن هذا يعني الظاهر بيقصد الأصل في العقود هي التراضي والتراضي المبني على عدم الخلل والاحتيال وكذا كذا على كل حال ماكو غير هذا باعتبار هو الأصل أنه نصحح العقود وهذا بالظاهر هو يعني يجوز أنه ما يضيف الوكيل ما يجوز ما يشترط أن يضيف العقد اللي مباشرة أنه وكيل مو شرط هذا وإنما إذا ادعى أنه وكيل وصدقه الموكل خلص أما إذا اختلف قياس مسألة إثبات على هذه الحالة كأنه يعني الموكل يعترف يعترف والموكل خالف. نعم. شيخ هذا المصارع الثاني لولا أن العقد الموكل هذا لما أعطاه بخير منها بالجنس الثاني إذا هو يعلم أنها واحد هذا لازم يلتزم بالجنس مثلا اعطاه وده يفرق من الدراهم والدنانير هو بالدنانير هو سواء بالدراهم او بالدراهم بالدنانير وقد يكون مو بالدراهم كان يقول مثلا 1000 درهم او 10 شياه باعتبار انه قيمتها كذا ما يصح هذا بهالحالة ما يصح لان يعني ما تقدر تقول ب3 شيات او ب6 شياتين. نعم. قال كذلك اذا صالح الوكيل المذكور على العروض أو المكيل أو الموزون ودفع بدل الصلح من ماله نفذ الصلح عليه وليس له الرجوع على موكله الذي خالف قال في الجنس قال كذلك لو صالح على 10 كيلات شعير أو على المقدار على المقدار إيش كذلك لو صالح على 10 كيلات شعير أو على المقدار نقوداً وبعدين نقوداً ما يصح ما يصح أقول لك هنا نعم بأن يصالح على 10 كيلات حنطة نفذ على الوكيل وليس في حق الموكل كذلك لو صالح الوكيل من طرف المدعي ما يخالف نفذ على الوكيل. نعم. هل للوكيل الذي خالف رجوع إلى الموكل على ما دفع؟ لا يقول ما يرجع لا سيما بالمخالفة. نعم. مو بالعدد. نعم. مثلا قال له 1000 أيه؟ هو صالح على 800. نعم. هنا مخالفة الجنس. نعم. نعم. كذلك هو سوى بينهما في العدد والجنس كله في الوكيل في مال الموكل فهنا ينزل الوكيل. نعم. منزلة الفضولي فالفضولي يعقد لكن لا ينفذ إلا برضا إيش صاحب المال. نعم. لكن في مسألة دفع المال كأنه متبرع لأنه ما تصرف كما وكله الموكل زاد أو نقص. لا مو هنا فضولي الفضولي هو ما الذي يبيع الشيء حسب رأيه صلح وليس بيعا هنا أجل صلح من نقيس عليه أنه أمام فضولي أولا. نعم. فضولي. والفضولي إلى أحكامه. نعم. أنه اعتبر صحيح بشرط أن يبقى يرضى صاحب المال الذي يتعلق به. وهنا قلنا لو أجاز الموكل ما فعل صح نعم هو معلق موقوف هذا. قال وللوكيل بالصلح في القدر والصفة أن يخالف إلى خير إيش إلى خير أمر موكله إلى خير مما وكله به إلى خير أمر موكله. نعم. واضح. فلو صالح الوكيل من طرف المدعى عليه لأن يصالح على 1000 درهم على أقل من ذلك نفذ بحق موكله لأن مخالفة لخير. نعم. إذا تصالح وكيلان وكيل من طرف الدائن وآخر من طرف المدين جاز وليس للوكيل بالصلح أن يوكل غيره بالصلح وإن فعل وصالح الوكيل الثاني يعني يبقى المصالح يعني تصالح أو توكيد واحد عنه في الصلح لا يصح ها؟ لا يصح لا يصح المصالح توكي أن يوكل شخصا يصالح عنه صحيح، لكن الوكيل يوكل آخر لا يصح يكون في المالح. توكيل الوكيل في الصلح في المصالحة يجب يفرق به. نعم. قال وليس للوكيل بالصلح أن يوكل غيره بالصلح، وإن فعل وصالح الوكيل الثاني وكان بدل الصلح مالا يرجع للآمر عليه، وإذا أعطى الوكيل الثاني بدل الصلح من ماله نفذ هذا الصلح على الوكيل الأول المذكور، وكان الوكيل الثاني متبرعا ولا يلزم الموكل الأول شيء. إذا وكل شخص واحد بالصلح، إذا وكل شخص واحد بالصلح شخصين معا وصالح أحدهما فقط على ماله ينفذ الصلح عليه وحده ويكون متبرعا ببدل الصلح. في أداء يعطي بدل الصلح، في أعطاء. نعم للمخالف. والشخص الذي يكون وكيلا بالصلح لا يعد وكيلا بالخصومة أيضا. لو وكل أحد آخر بالصلح مع الشخص الذي يدعي عليه عينا أو دينا على أن يعمل برأيه وصالح ذلك على 1000 درهم جاز ولزم بدل الصلح الموكل وليس الوكيل أيضا، لأنه فوضه مطلقا. لو كفل الوكيل بالصلح من طرف المدعى عليه ببدل الصلح أو أضافه إلى ماله وأدى البدل المذكور بلزومه عليه لهذا الوجه رجع ببدل الصلح على موكله، ولو كانت الكفالة واقعة بلا أمر الموكل. لو صالح الوكيل بالصلح من طرف المدين على عين لموكله من القيميات إذا لم يعين بدل الصلح من جانب الموكل يصح ويكون الموكل المدين مخيرا، وإن شاء أعطى العين عينا وإن شاء أعطى قيمتها. إذا صالح على عين من مثليات الموكل يصح أيضا ويكون الموكل مخير الموكل مخيرا إن شاء أعطى ذلك المثل عينا وإن شاء أعطى مثله. لو صالح المأمور بالكفالة وبالصلح من طرف المدعى عليه على بدل مؤجل وكفل كان البدل في حق موكله مؤجلا أيضا، وبالعكس إذا صالح على بدل معجل كان في حق موكله مؤجلا، وعلى هذا التقدير للوكيل أن يطلب البدل من موكله قبل أن يقبضه من المدعى عليه. للشخص الذي هو وكيل بالصلح من طرف الدائن قبض بدل الصلح. لو وجد أحد عيبا في المال الذي اشتراه فوكل أحد بالصلح مع البائع عن العيب وأقر الوكيل المذكور برضا موكله بالعيب فلا ينفذ إقراره على موكله. إقرار حجة قاصرة، لأن الإقرار نعم لأن الإقرار حجة قاصرة فلا تصح على الغير. الإبراء هذا رقم 19. نعم. لو وكل أحد آخر بإبراء أحد من دعواه المتعلقة بخصوص ما كما ذكر في أثناء شرح المادة، وإبراء ذلك الوكيل ذلك الشخص من الخصوص المذكور بالإضافة إلى موكله يصح، فلو ندم بعد ذلك على توكيله وادعى بالخصوص على ذلك الشخص فلا تسمع دعواه. لو وكل الدائن مدينه بأن يبرئ نفسه مما له عليه من الدين تصح الوكالة، ولا تقصر هذه الوكالة على المجلس بناء عليه للمدين أن يبرئ نفسه بالوكالة من طرف الدائن. يأخذون الساقط لا يعود. لا بس ما جعل في المجلس جعلها مطلقا يعني. إيه نعم. في خارج المجلس الوكالة. الإقرار. لا 20. التوكيل بالإقرار صحيح أيضا، لكن لا يحصل الإقرار بمجرد التوكيل. يعني لو وكل أحد آخر بأن يقر لفلان بالشيء الفلاني فلا يكون قد أقر بذلك قبل أن يقر به الوكيل. ومعنى التوكيل بالإقرار هو أن يأمر أحد آخر لدى توكيله إياه بالخصومة بقوله قر بالمدعى به قبل المحاكمة إذا رأيت عارا أو مؤونة تلحقني بذلك. الدعوة شلون بالله عيسى ما تلحقني بذلك عارا. نعم. يعني لو وكل أحد آخر بأن يقر لفلان بالشيء الفلاني فلا يكون قد أقر بذلك قبل أن يقر به الوكيل. فلا يكون قد أقر بذلك قبل أن يقر به الوكيل، لابد من الإقرار في مجلس الحكم يعني. ومعنى التوكيل بالإقرار هو أن يأمر أحد آخر لدى توكيله إياه بالخصومة بقوله قر بالمدعى به قبل المحاكمة إذا رأيت عارا أو مؤونة تلحقني بذلك. الدعوة قد ذكرت وبين تفصيلات ذلك في الفصل الذي يبدأ بالمادة كذا. طلب الشفعة 22. قد بينت بعض الإيضاحات المتعلقة بهذا الشأن في المادة كذا. إيفاء الديون الصورة الأولى شيخ عبد الله قال فلا يكون قد أقر بذلك قبل أن يقر به الموكل ولا نعم نعم يعني الآن أنا وكلت قبل أن يقر به الوكيل أنا وكلت واحد الآن بأن يقر عني لا يعتبر الإقرار مني هذا إلا إذا أقر وكيلي أمام القاضي أمام القاضي يعني في المخاصمة إيفاء الديون كما أن للوكيل بإيفاء الديون أن يوفيها بنفسه فله أن يوفيها بواسطة أمينه أما غير أمينه فليس له أن يوفيها بواسطته فلو قال أحد لآخر اعطي هذه النقود لدائن فلان وأرسل الوكيل المبلغ المذكور مع أحد ليس بأمين له وتلف ذلك المال بيد ذلك الشخص بعد المفارقة لزم الوكيل الضمان لكن إذا كان ذلك الشخص أمينا للوكيل فليس له أن يضمن الوكيل لأنه حفظه بما يحفظ ماله كذلك إذا تلف في يد الوكيل قبل المفارقة في يد ذلك الشخص فلا يلزم الوكيل ضمان قال إذا أعطى الموكل لوكيله الذي عينه لإيفاء دائنه الدين الذي عليه 5 دنانير فوقف الوكيل 5 دنانير التي أعطاه إياها عنده وقفها أبقاها عنده وأعطى للدائن 5 دنانير غيرها من ماله جاز ما تتعين بالتعين لأنها لا تتعين بالتعين يعني له أن يحبس بعد ذلك 5 دنانير التي بقيت في يده وديعه لكن لو صرف الوكيل المذكور 5 دنانير المذكورة في حوائجه وأوفى بعد استهلاك دين موكله من ماله ضمن الوكيل المرقوم 5 دنانير ويكون متبرعا في إيفائه الدين ويسقط الدين عن الموكل المذكور تتعين بالتعيين لأنه أنفقها يعني تتعين بالتعيين قبل يسلم قبل يسلم لكن لو سلم قبل الفرق هنا كيف يعني نعم ما الفرق بين الصورتين بينما إذا يعني إذا أنفقها يا شيخ ضمنها وإذا لم ينفقها وأخرج بدلها لا ضمن لا تبقى وديعة مش تبقى وديعة ويحصل مقاصة بعدين أخي هذه تتعين بالتعيين هذه كما مر بنا في بحث أظن الوديعة والكذا تتعين بالتعيين أخي هذا رأي الحنفية إذا قلنا أنها تتعين بالتعيين الصورة الأولى لكن اسمع هذا الحكم مبني أما على تسامح أو عدم تسامح التسامح وعدم الجرجرة سفسطائية هو يطلب 5 دنانير هذا خرجها واطلع غيرها شنو يقول لا أخذها هذه واطلبي غيرها هاي جرجرة أخذها ونسكت وينتهي الأمر الحالة الثانية إذا هلكت هاي 5 وأنفقها لنفسه ها هنا نأتي المسألة يضمرها لأن قد يكون مفلس يصرفها على أمل بعد يوم أسبوع تجيني وارد وأمسك إياها مات قبل الموعد وقبل أن يجد كل تعال أنت تصرفت في مال غيرك ولا يفيدها أما إذا سلمها خلاص ولا يوجد واحد فد واحد عنده عقل أو كذا يقول لما طول خرجت هذا تقول لي خرجت وهذه غيرها أريد جديدة نقود جديدة أقول لك تخرج اليوم واقع أخي مو كلام هذا يعني كذا احنا بدنا نحكي نريد نحل المسائل لكن دون ظلم ودون يعني عدم هذا سبسطة او استغلال او يعني عدم انا اطلبك 5 دنانير الاصل مو اطلبك لا بالتعيين بس تتعين بالقرض هاي وديعة عندك مو قرض القرض ان ياتي المقترض بملكي ما اخذها مو يخليها عنده يروح يخرجها لا كلام في هذا يطلق غيرها لكن قلت لك هاي أمانة عندك 5 دنانير أمانة عندك أطبق عكام الأمانة الأمانة لا يجوز للمؤتمن أن يتصرف فيها حتى ولو يعطى مثلها عند الخصومة وعند كذا هاي معنى الأمانة وتعليلها ليش لأن يمكن يتصور أن هذه الأمانة التي تصرفت بها يعسر عليك أن تردها عندما يطالبك بها لأن صاحب الأمانة يردها متى شاء يقول له والله أنا خرجتها لكن لسه ما عندي مفلس والله المفلس وما حد يدينا ومات خلاص واحد أما إذا بقيت أمانة محطوطة لا تمسده بها هذا تحفظ الأمانة وما عليه شيء هاي المسألة الاشكاليه هنا يا شيخ الان البنوك هل لهم ان يتصرفوا بالبنوك؟ لا لا، هل لهم ان يتصرفوا بالوديعه حيث وهم يعلمون اخي البنوك؟ اسمع ابني، ما يعطى للبنوك ولا يقولون امانه، الامانه المفهومه عند حتى البنوك وهو اخ فقهي انه يأجر صندوق في البنك وياخذ اجره من صاحب المال ويسلمه مفتاح، وعنده مفتاح لا يمكن ان يفك المفتاح احدهما الا ان يجتمع الاثنان، هذا يفك هذا والاخر يفك هذا وياخذ وديعته، ليس فيها شيء. لكن اللي يصير في البنوك وهو في الحساب الجاري هذا خليه كان الألف دينار، ألف دينار نسميها وديعة لكن هي مو الوديعة الفقهية، هي قرض، هي ولا أقرب ما يكون من القرض. نعم أقرب ما يكون تكييف قرض، فأنت شو وقت تصير تأخذها لكن مو حفظ لك إياها في صندوق، يخرجها بين أمواله، بين أمواله تتعين كأنها تعينت وصارت كالقرض، مو قرض، مو زي قرض كان يسميها أمانة. نعم. كالقرض ينطيه معك شيء. نعم. ولذلك البنك هو يضمنها هنا، يضمنها ليست مثل الوديعة. ما أكون ضمان في الحقيقة، يعني لو تلفت، لو تلف أقول لا، إذا تلف البنك كله هو مودعاته. ها شو أسمي هذا؟ أسمي هنا أمانة. نعم. يفيد هنا. صح. والأمين لا يضمن، وأنا ما قصرت. هذا إذا تلف بشيء خارج عادته لم يكن هو مقصر، لم يكن مقصر ولا شيء. ولكن ولكن لو أفلس، لو أفلس يطبق عليه حكم الإفلاس إذا لم يكن تقصير في إفلاسه، وعند ذلك ما يقسم ما خسره من مفلس قسمة غرماء، وأما أنه نظامهم القضائي هنا أنه يأخذ منه أو يبقى قسمة غرماء أو ما يعطى شيء. قال لو أعطى أحد لآخر 10 دنانير وقال اعطيها، وين اعطيها؟ لدائني. صح، اعطيه لدائني. ايش لدائني فلان؟ اعطيها مكرر. وكله هنا عليها. نعم. وهي أمانة عنده. نعم. وهي أمانة عنده، لأن الوكيل مؤتمن لا يضمن إلا إذا قصر أو سواء الاستعمال ما سوى شيء، هو نعم أفلس أو خسرت أو زلزال إلى آخره ما يضمن شيء. قال لو أعطى أحد لآخر 10 دنانير وقال أعطيها دائني فلان، لدائني فلان سماه، وادعى ذلك الشخص أنه أعطاه إياها وكذبه المدين والدائن، فالقول ببراءته من الضمان للمأمور ليس لذلك الشخص. انظر المادة كذا، والقول في عدم القبض للدائن ويأخذ الدائن دينه من المدين، وقد مرت التفصيلات اللازمة في حق أكثر دعاوى متصلة. نعم. دعوى بين الموكل والوكيل، والوكيل هذا وبين الموكل يقول طلعت الفلوس حتى يوديها إلى دائني. نعم. وهذا كذا مما تمشي. فإذا ثبت أن الموكل أعطى الدين، أعطاها بالمبلغ. نعم. للوكيل حتى يوصلها، خرج الموكل. نعم. ظهرت العلاقة بين هذا الوكيل الذي يدعي أنه سدد له والمدين، وهذا الدائن الجديد الدائن. الذي يقول أنا أطلب هذا الموكل. نعم. وإلى آخره، الدعوة بينها تمسير. قال ولو وكل المدين وكيل الطالب بالقبض لم يصح لاستحالة والله. ولو وكل المدين وكيل الطالب بالقبض لم يصح لاستحالة كونه قاضيا ومقتضيا. يعني لو وكله بقبض دينه على فلان فأخبره به المدين فوكله ببيع سلعته وإيفاء ثمنها إلى رب الدين فباعها وأخذ الثمن وهلك، يهلك من مال المدين، لأن الواحد لا يصلح أن يكون وكيلا للمطلوب والطالب في القضاء والاقتضاء. استيفاء الديون 24. إذا كان على الوكيل بالقبض دين ثابت لمدين موكله من جنس دين موكله يقع التقاضي، وبهذا التقدير يبقى الوكيل مدينا لموكله. ليس للوكيل بالقبض أن يبرئ المدين أو يهب الدين له أو يأخذ رهنا من المدين في مقابل الدين أو يقبل إحالته على شخص آخر، لكن له أن يأخذ كفيلا توثيق، لكن ليس له أن يأخذ كفيلا بشرط براءة الأصيل. حتى الكفالة ما يصير، لكن يقبل كفالة بشرط إيش؟ لكن ليس له أن يأخذ كفيلا بشرط براءة الأصيل. يأخذ كفالة لكن لا بشرط. خلاص نعم براءة شرط يأخذ. ليس للوكيل بالقبض أن يبرئ قرانا. أما الوكيل بالبيع فله أن يبرئ المدين من ثمن المبيع أو يهبه. البيع عاجل هذا. نعم. وأن يأخذ رهنا أو كفيلا. وإذا أخذ الوكيل. لكن ما يقدر يبرأ به. نعم. لا أما الوكيل بالبيع فله أن يبرئ المدين من ثمن المبيع. يبرئ المدين. المدين. إيه؟ من ثمن المبيع أو يهبه للمدين وأن يأخذ رهنا. شو بيصير هذا؟ ليس له. ليس له. اقراها نوبه الوقت. هكذا فله. اقراها. ليس له لانه ياخذ ركن الله. اسمع بعض. ليس الكلام الاول. اقرأ. ليس للوكيل بالقبض. الوكيل بالقبض يعني قبض الدين او ما نعم. ما له حق بقبض. ليس له ان يبرئ المدين او يهب الدين له او ياخذ رهنا، لكن له ان ياخذ كفيلا. اما الوكيل بالبيع فله ان يبرئ المدين من ثمن المبيع. أو يهبه للمدين وأن يأخذ رهنا أو كفيلا. ما يصح هذا يبرئ أو يأخذ هذا. شو الحكي هذا؟ لا بد ارتباك. شنو يبرئ؟ الوكيل بالبيع. ما تقرأنا واحدة صحيحة هاي اللي ما بيها أخطاء من عند النسخة ما فيها أخطاء. نفس النسخة عندنا نفسها يا شيخ. ها؟ نفس النسخة عندنا نفس الكلام. نفس الكلام. لازم نفرزنها هنا. نفرزنها ونحللها اللغز هذا. أي يمكن. أما الوكيل بالبيع فليس له أن يبرئ المدين من ثمن المبيع. لكن يبرئ يبرئ يبرئ. نعم. الوكيل بالبيع يبرئ الثمن لك وماله. ليس له. ليس له. ليس له. وله. وله أن يأخذ رهنا أو كفيلا. إذن هذا تصلح على هذا. هو مو يبرئ. نعم. يعني بيع بيع مؤجل. آجل. ويقدر يأخذ مع البيع المؤجل رهن أو كفيل. شيخنا هو حال على البحر وعلى رد المحتار في الشركة لمن أراد أن يراجع يعني. وإذا أخذ الوكيل بقبض الدين رهنا من المدين وتلف في يده فلا يصح. شوف وكل بالقبض. نعم. وإذا أخذ الوكيل بقبض الدين رهنا. رهنا يعني زيادة بالتوثيق. نعم. مو هذا خالف الغير. نعم. وتلف في يده فلا يسقط شيئا من دين موكله ويأخذ لا. الموكل دينه بالتمام من المدين ولا يلزم الضمان لوكيله أيضا. هذا بخلاف إيه لا يلزم يعني الرهن يتلف هكذا يتلف على صاحبه. لا مو يتلف إلا هنا هكذا. نسمع أخي. وإذا أخذ الوكيل بقبض الدين رهنا. الوكيل بقبض الدين أخذ رهنا من المدين. من المدين أخذ إيش رهنا من المدين يعني ما أخذ ما استوفى الدين لكن أخذ رهنا وتلف في يده في يد من الوكيل في يد الوكيل فلا يسقط شيئا من دين موكله. لا يسقط يعني ليس استيفاء. الرهن هنا ليس استيفاء. ليس استيفاء حكما. فلا يسقط شيئا من دين موكله ويأخذ الموكل دينه بالتمام من المدين. هاي واضحة نعم. ولا واضح. يلزم الضمان لوكيله. واضح تدري شنو؟ أي نعم. يهلك على صاحبه الرهن. لا تسمع. على الرهن. والرهن هذا أخي حتى ولو كان هلك بدون تعدي ولا تقصير ينزل من دين المدين. نعم. مفهوم هذا؟ وهذا معنى قولهم استيفاء حكمي. لا يعني ما لازم استيفاء حكمي. نعم. هنا. فهذا يسقط ديش لأنه هو مسكه لا لحفظه للموكل لمصلحته هو. فكأنه في هذه الحالة عند الهلاك قد استوفاه حكما كما تقول. نعم. فلما هذا الوكيل باستيفاء الدين فوض له الموكلة. ما فوض ما فوض ما يقدر هو يرهن ديش لأن إذا يبقى في ذمة المدين باقي ولم يهلك. أما إذا عنده شيء معين عين وهلك عين لك على الدائن وقد يكون مقصر الوكيل طبعا مقتصر ما لازم يعني من هذا الرهن هذا اللي ضرب بوجهين بين رهن أنه حفظ لحقه لكن مسألة أخرى إذا هلك يعتبر مستوفي حكما لكن المرتهن دا يفضل هذا يقول لك أنا أحفظ لي أملني بنت شنو بنت خربانة ما تحمل فلس يا شيخ هذا صحيح ولكن إن الوكيل يبقى بدون ضمان لصاحب الرهن وهو من لم يعطيه إلا علشان هذا الدين ولولا الدين لما أعطاه ظان. كان خاسر في كل الحالة. فهمني. يعني أما أن الوكيل يذهب. اسمع ضابط. اسمع. المسألة فلان حليناها هذه. نعم. لهلك تعتبر استيفاء حكمي. متما. لما يعتبر استيفاء حكمي هذا صاحب الرهن الثاني ما يتحمل شيء. لأن استوفي من دائنه اللي هو رهن وياه اللي باشر الرهن وكيل الأول. يلا اقرأ هذا. هذا والله يوم جاب لنا حزورات ولا تقصر بالبال. يلا فلو تصح الوكالة بقبض الدين على الإطلاق سواء كان المدين حاضرا وغائبا أو كان مريضا أو لا أم لا. وإذا لم ينعزل الوكيل بالقبض لوفاة المدين فينعزل بوفاة الموكل واقعة المفتين. قال لو وكل أحد آخر بقبض كل حق له ووكل آخر بعد ذلك بقبض كل شيء له أيضا وقبض بعد ذلك الوكيل الأول دينا لموكله فللوكيل الثاني أن يقبض مقبوض الوكيل الأول المذكور. كلهم مكلين. مقال بالحالة الثانية كل شيء له. كل شيء هذا كل حق هذا شيء. قال أما لو وكل أحد بقبض كل حق له وكل بعد ذلك شخص آخر بقبض كل ديونه فليس لهذا الوكيل أن يقبض المقبوض المذكور من الوكيل الأول بناء على وكالته المذكورة لأن الدين الذي قبضه الوكيل الأول يكون بعد القبض عينا ما يصير دين صار عين يعني. أما وكالة الوكيل الثاني فهي بقبض الدين وليس بقبض العين. إذا ادعى الوكيل بقبض الدين هو ما يمكن ثبوته في الذمة. أما العين هو المحسوس الملموس كأي شيء من الأشياء الموجودة هذه بس تتحملها الذمة لأن الذمة هو دين حكمي تتحملها اليد اللي هي فيها ما تثبت. لكن يعني في الحقيقة يضعف هذا أنه في السنة النبوية الشريفة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بعض الأعضاء من الإبل ورد خيرا منها رأي فيها شيئا. الشيء الأول أنه ما يثبت منه ليس كما هو معروف عند الفقهاء هو الذي يأتي بمثله شيء ها؟ والحيوانات ما ممكن تأتي بمثلها شيء فبالتالي قالوا لا يثبت ذمتي هذا الإبل أو غيرها لكن ثبتت. نعم. الشيخ الشافعي عندما من الغرب فأنا أقول هذه يمكن تقيد فيما يمكن أن يوجد مثل ما أخذه قريبا منه هذا يمكن يعني. مثلا يعني إذا أخذت إبل ليس أجيب لأبطي حمير مثلا تختلف لكن أبل من إبل هاي عمرها أكثر هاي عمرها 60 ماذا يمكن. الشيخ عند الشافعي أن الغرب يجوز في كل ما يمكن ضبطه يعني عام من المثلي طبعا عام كل ما يمكن يعني ما يقيدوا بس ما يثبت بالذمة فالعين عندهم تثبت ما يحتجون بهذا الحديث الشريف ألا يحتجون به هلا صحيح. قال إذا ادعى الوكيل بقبض الدين هلاك المقبوض الذي في يده صدق ولكن هذا يمكن نحمل على الأشياء يعني ليست هي القاعدة. نعم. القاعدة هي أنه ما يثبت بالذمة وما يمكن يوجد مثله كالنقود وما إلى ذلك لكن لو وقع لسبب ما محترم هذا السبب أنه يجوز أن يقترض العين ويستدل بهذا الحديث باعتبار أنه هذا استثناء أو نادرا أو لأي سبب آخر يمكن. نعم. السبب المعتاد أخي بين الجيران الخبز كان دائما كل واحد عنده تنور. نعم. فهذا فقير جاهم خطار يداين من جاره فدر رغيفين ثلاث رغفان أو الطحين أو ما إلى ذلك وتسامح فيه لأن ليس فيه معنى استغلال. نعم. ولا معنى ربا ليس ولا المقصود طبع. المرابحة ما المرابحة لا. عندنا في بلاد الشاهلية إذا أقرضت الجارة جارتها برا لا بد أن تعيدها بنفس الصحن وبنفس النوع ولا يتسامحون بهذا كواقع عملي. كواقع عملي يمكن لأن هذا هناك يعتاد كثير الوقوع فأما كثير الوقوع هذا هاي الدائن منا حفنة الطحين ولا كذا أسمر ولا كذا التالي يصير يتعدى منا ينقطع باب المعروف. نعم. إيه. نعد هذا. إذا عدوا إلى دكان. الشيخ عبد السلام أخذ مني أعطيته قلما فلما أكمل الكتابة الآن وضعه في جيبي ثم تذكر أنه لا يكون هذا